تم دكتور امادو. طيب يا اخو جاهز يا رؤوف؟ لو جاهز يا رؤوف اكتب لي واحد. جاهز يا شتين اكتب لي واحد. يلا يا رجاله يلا يا شتين لو جاهز اكتب لي واحد. جاهزين؟ رؤوف جاهز؟ ماشي شريف جاهز. ها شهادتين شهادتين. اختنا مروة يا شهادتين. طيب كويس شهادتين على ما يقوم بقى منهم ان شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بركة الله نبدأ مناظرة في من هو المقبوض عليه بين الدكتور أمادو من الطرف المسلم وبين الأستاذ سيمون بيتر، على أن يكون أول عشر، على أن تكون المناظرة ثلاث مداخلات، كل مداخلة لمدة 10 دقائق، كل مداخلة لمدة 10 دقائق. وسيبدأ الأستاذ سيمون بيتر أول ما يسيب الوقت إن شاء أول ما يسيب المايك إن شاء الله الوقت يشتغل الأستاذ سيمون بيتر. اتفضل أستاذ سيمون. السلام عليكم. نحيي جميع اللي في الغرفة، إن شاء الله يكون في صوت يا أخوان. إن شاء الله سنسرد القصة نقرأها سوا وحنشوف الاستنتاج يعني المنطقي. نحن ننظر للنص بكل تجرد، وأرجو إنه ما كانش محدش يحط في أفكار يعني مسبقة أو يوصل إلى حتى لا يصل إلى نتيجة خطأ. لو أخذنا على سبيل المثال ابتدأنا نقرأ من إنجيل لوقا اللي هي الأحداث التي يزعم البعض فيها أن المقبوض عليه ليس المسيح، هنشوف هل المنطق الحديث وسياق كلام ممكن يفسر كما يقال أو يكون برهان. يقول: وقال رب لسمعان هوت الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، في عدد 22 31 من صح 22، ولكن طلبت من أجلك، يعني بتكلم مع سمعان، لكي لا يخنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصلح يديك اليوم قبل أن تنكرني 3 مرات أنك تعرفني. فإذا المسيح هنا تكلم أنه حيحصل الحادثة، حتحصل أنه الجميع سيتركه وسيصبح يعني في شك من الجميع حتى من بطرس. هذا الأمر. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ قالوا: لا. قال لهم: الآن من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس معه فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لماذا؟ لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم فيه أيضا هذا المكتوب. ما هو مكتوب؟ ما هو الذي مكتوب؟ مكتوب: وأحصي مع أثمة، لأنه ما هو من جهتي له انقضاء. يعني بمعنى أن المسيح قال ينبغي أن يتم هذا المكتوب أحصي مع أثمة. طبعا الأثمة يجب أن يكونوا بلطجية، يعني معهم سيوف واخد بالك. فقالوا: يا رب هو ذا هنا سيفين. فقال: هذا يكفي، خلاص هذا الكلام يتمم النبوءة. لاحظنا أن المسيح هنا يريد أن يتمم النبوءة. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، واتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في التجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتا، إن شئت أن تجيز عني هذا الكأس، ولكن لا تكن لا إرادتي بل إرادتك. هنا شفنا أنه في تجربة وفي اختبار. المسيح عم بيحضر التلاميذ وطلب منهم أن يصلوا، وكان المسيح يصلي، وفي تجربة وفي كأس. طبعا هذه الأمور مش يعني يجب أن نفهمها، يعني لا تقال عبثا. وكان يصلي في جهاد كما يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه قطرات دم نازل الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نائما من الحزن. طب ليش حزنانين التلاميذ؟ يعني الواحد بينام من الحزن. نعم. قال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لكي لألا تدخلوا في تجربة. وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثنى عشر يتقدمهم فدان يسوع ليقبلهم. فله يسوع: يا يهوذا، أتقبلة تسلم ابن الإنسان؟ يعني كان مش ضروري تقبلني. هذا يدل أنه المرة يعني يهوذا ليس مقتنع بأنه هو المسيح، يعني لو ظن حيعلم يكتشف أنه مرائي. الحال يعني الأسلوب في المسيح يدل على نظرته للمسيح استخفاف. كويس. فقال يسوع: يا يهوذا، بقبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب، أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم، طبعا هو عرفنا أنه هو بطرس، عبد رئيس الكهنة، فقطع إذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا، ولمس إذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كانوا على لص خاتم بسيوف وعصي. يعني كانوا لهم: كنت معكم كل يوم في الهيكل. إذن إلى الآن المسيح هو الذي يتكلم، ما حصلش التغيير أو الشبه. كويس. كنت معكم في الهيكل، لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسط الظلمة. فأخذوه وسقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. فإذن إلى لم نجد أنه في تغيير. المسيح قال لهم حيحصل، والأمور عم تحصل كما وردت أو كما تنبأ عنها. ومشوفنا في النصوص أنه بطرس نكر المسيح بالفعل. المهم، فخرج بطرس إلى الخارج وبكى بكاء مرا. طبعا لما صاح الديك تذكر أنه المسيح قال له ستنكرني، بكى بكاء مر. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه، وكانوا يضربون وجهه ويسألون قائلين: تنبأ، من هو الذي ينيك؟ يعلموا أن هذا الشخص يدعي بأنه نبي، فقال لك خلينا نتسلى شوي. وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم، شوفوا جواب المسيح: إن قلت لكم لا تصدقون. نعم، يعني حتى لو قلت لكم إني المسيح لن تصدقوا، وإن سألت لا تجبوني ولا تطلقون. إذن عرفنا المسيح هون قال، يعني قالهم حتى لو أنا قلت لكم إني المسيح مكتوب أنكم لن تصدقوا، يعني الله كاتب حجب عنكم هذه المعرفة، لن تصدقوا. ولهذا السبب المسيح غفر لهم، لأنه كان يعلم بأن الموضوع مسيرين وليس مخيرين. ثم يقول: منذ الآن أو بعد الآن، حسب ما تقول النص الترجمة الصحيحة، وبعد الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقالوا جميع: أفأنت ابن الله؟ طبعا كلمة عبارة ابن الله عند بني إسرائيل لا تعني ابن الله كما تفكر، ولكن تعني المسيح، لأنه دائما يفكر بالمزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدت. اليهود عندما يقول ابن الله يعلم أن القصد هو عن المسيح اللي هو ابن داود. فقالوا له يعني أنت، قالوا له، فقال جماعة: فأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إن أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة، لأن قد سمعنا مثل. إلى الآن المسيح هو لم ما حصلش التغيير أو الشبه. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة. فقام كل جمهور وجاءوا به إلى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه إلى آخره، قائلين أنه هو المسيح ملك ويمنع إلى آخره. فالفكرة أنه إلى الآن لم نجد التغير أو التحول، أو أنه شخص آخر كما يقول دخل من الخوخة وقال مين يأخذ مكانه إلى آخره. يعني بحسب النص والوارد أمامنا من الكتاب لا يمكن أن نجد فيه. الوقت كيف الوقت يا أخوان؟ دقيقتين. أوكي. نكمل. نشوفنا ثم طبعا بيلاطس لما حس انه بيلاطس، فكانوا يشددون قائلين انه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئين من الجليل الى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هذا الرجل: هل هذا الرجل جليلي من الشمال؟ وحين علم انه من سلطة هيرودس ارسله هيرودس، قال لك خلي اريح راسي، ان كان هو ايضا تلك الايام في اورشليم. يعني كان هيرودس هو والي الجليل، كان زائر أورشليم، فقال لك لأنه كان أعياد عيد الفصح، فقال لك خليه يروح عنده ويريحني من المسؤولية. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة وترجع أن يرى منه آية تصنع منه وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء ووقف طبعا لسبب المسيح لم يجيب بشيء لأنه مكتوب كشاة تساق إلى ذبح لم يفتح فاه فالمسيح كان يتمم النبوءات يعني لذلك لم يتكلم كان يستطيع أن يجاوب ولكن لم يتكلم ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد فاحتقر هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهم في تلك بعد ذلك في ذلك اليوم لأنهم كان من قبل في عداوة بينهم فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة هذا روماني والعظماء والشعب وقال لهم قد قدمتم إلي هذا الإنسان وكمن يفسد الشعب وأنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه ولا وها لا شيء يستحق الموت صنع منه فأنا أؤدبه وأطلقه إلى آخره فإلى الآن نشوف أنه المسيح هو ما زال هو الشخص أمام بيلاطس وأمام هيرودس وأمام اليهود يعني لم يحصل تغير أو سحر أو لم يختفي أوكي؟ فناداهم بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا قائلين أصلبه فقالهم ثالثا فأي شر عمل هذا إني لم أجد فيه علة الموت فإن أؤدبه وأطلقه فكانوا يلحون ويلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم فأطلق لهم الذي طرح في السجن إلى آخره طبعا ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجل قيرواني وكان أتيم الحقل ووضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع إلى الآن المسيح إلى الآن هو اللي في الصورة ثم التفت إلى يسوع إلى البنات أورشليم وقال لا تبكون علي ابكون على أنفسكم وعلى أولادكم لأنه أيام تأتي يقولون طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضى طبعا هذه نبوءة الغضب الذي سينزل على أورشليم وحصل سنة 70 ميلاديا عقاب قصاص من الله على اليهود لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكم يكون باليابس يعني الرومان فعلوا هذا بالعود الرطب بالصلب فكم يكون بالعود اليابس طبعا العود اليابس هنا سبب دمار أورشليم كان انه انسركشن يعني قامت ثورة تريد الحرية تريد الاستقلال من الرومان وارادت ان تنقلب على الرومان فطبعا تيتس ارسل بجيش وحاصر أورشليم وثم دخل عليها واحرقها يعني هذا امر تاريخي طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ سيمون الوقت خلص خلي بالك الوقت خلص وإحنا مرتبطين بوقت بعد المناظرة تمام يا أستاذ سيمون فحضرتك الوقت خلص وخدت كام دقيقة خدت كام عندي دقيقتين طب ضيف الدقيقتين للدكتور أمادو وإن شاء الله أفتح الخاص أستاذ سيمون أبقى أنبهك على الخاص معلش عشان أنا ما حبيتش إن أنا أتطرق عليك يعني 11 دقيقة ونص للدكتور أمادو طيب كده المداخلة الأولى بتاعت أستاذ سيمون انتهت وإن شاء الله المداخلة الأولى للدكتور أمادة تبتدي بإذن الله بعد ما نزل على المايك أستاذ سيمون أنت كنت ماشي كويس جدا جدا لحد خوخة أستاذ سيمون لحد خوخة بلاش قلت لحضرتك كتابك كامل متكامل شامل استشهد به لا تتطرق لخوخة ولا ما ترفعش من خوخة ولا الكلام ده تمام طيب الآن المداخلة الأولى للدكتور أمادة دكتور أمادة جاهز إن شاء الله 11 دقيقة ونص ان شاء الله 11 دقيقة ونص طيب اتفضل يا دكتور أمادو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله كل الإخوة الموجودين بالروم أهلا وسهلا بالضيوف المسيحيين المحترمين يا رب يكون في صوت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أهلا بك يا أستاذ سيمون ودي المناظرة الثانية لي معاك في موضوع الصلب وعرضت عليك من زمان أو إن إحنا نعمل مناظرة تانية في الصلب ولكن عقدنا الوقت وده كلاته حضرتك ما جتش بذكرك بس باللي حصل يعني المهم الأستاذ سيمون بدأ بسرد قصة ما يهمنا فيها إلا نقاط بسيطة جدا جدا يعني سأرد عليها حالا. يعني صياح الديك وبطرس يا أستاذ سيمون، هل تستطيع أن تقول لي هل كان بطرس صادقا أم كاذبا؟ ها؟ هل في مداخلتك اللي جاية تستطيع أن تقول أن بطرس كان صادقا أم كاذبا عندما يقسم بطرس وهو الذي ربي على يد المسيح؟ في صوت يا اخواننا؟ في صوت؟ طيب الحمد لله. فالرجل يدرك في الشخص الذي امامه انه ليس هو المسيح، لذلك اقسم بطرس انه لا يعرف الرجل. ها؟ وعندما سالته الجارية قال لا اعرف هذا الانسان، فهو فعلا لا يعرف، لان الشخص والانسان اللي هو قدامه ليس هو المسيح الذي يعرفه، فهو قد أنكر. هل تستطيع أن تدلل لي إن كان بطرس صادقا أم كذبا؟ ها؟ طيب إذا كان يا أستاذ حضرتك بتقول إن يسوع كان يصلي في البستان وقال وكان صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض وهذا كله، ها؟ يعني أليس هذا حريا بأن الله يستجيب له؟ ها؟ المسيح علمكم أن كل شيء تنالونه بالصلاة وأنتم مؤمنون، تمام؟ ولماذا يرده الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى من المسيح دعاءه في البستان عندما قال إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لا تكن مشيئتي أو إرادتي بل إرادتك؟ لماذا لا يستجيب الله له؟ هل هناك علة؟ هل هناك قطح في المسيح يجعل الإله الرب لا يستجيب له؟ ها؟ المسيح لنفترض أنه تنبأ بقتله وموته وصلبه وقيامته، ولكنه سلم أمره لله سبحانه وتعالى فأنجاه الله لصلاته ولدعائه، هل ترى مانع في هذا يا أستاذ سيمون؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تعال بقى نعلق بقى عليها يا أستاذ سيمون كده باتضاح، قبل أنا لسه ما قلتش ولا دليل من اللي عندي. إن قلت لكم لا تصدقون، لماذا يظهر الشك جليا في قول رئيس الكهنة والكتبة والفريسيين والرومان؟ لماذا يظهر الشك عليهم؟ ها؟ لماذا يستحلفونه بالله؟ أستحلفك بالله الحي، متى 26-62، أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ لماذا يستحلفونه يا أستاذ سيمون؟ ها؟ لماذا؟ إذا كانوا هم قد أرسلوا خدام من عند رؤساء الكهنة والكتب، وإذا كانوا بمشاعل ومصابيح، وإذا كان يسوع يعلم كل يوم في الهيكل وهم يعرفونه، وهناك دليل يدلهم على المسيح وهو يهوذا ويسلمه بقبلة، أكل هذا ليس كافيا عدم محكمة يستحلفه بالله الحي أن يقول له من هو؟ هل هو المسيح ابن الله؟ ها؟ لماذا يا أستاذ سيمون؟ لماذا؟ لأنهم يشكون في شخصية الشخص، يشكون في شخصية المقبوض عليه، ليس هذا هو المسيح الذي سمعوا عنه. ها؟ ويظهر أيضا كما قلت حضرتك في النص، ها؟ ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت المسيح فقل لنا، فقال لهم إن قلت لا تصدقون. نعم، إن قلت لا تصدقون. قال إيه؟ قال ايه؟ هو انا لما اسالك اقولك هل انت سيمون بيتر؟ ها؟ تقول لي لو قلت لك مش هتصدقني؟ يبقى لو قلت لي ايه مش هتصدقك؟ ليه مش هصدقك؟ ها؟ ان قلت لكم لا تصدقون وان سالت لا تجيبونني ولا تطلقونني. الله، هو الاجابه التي تحتاج نعم او لا عايزه اللفه دي؟ هو انت سيمون بيتر؟ نعم انا هو مثلا، ايه المشكلة؟ لكن ان قلت لي لا اصدق ماذا يا استاذ؟ ماذا لو قال لهم لا يصدقوه؟ طب ما هم بيسألوه هل انت المسيح؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا، ما يقول لهم انا المسيح. لكن لو قلت لكم لا تصدقون، لو قال لهم ايه مش هيصدقوه ان هو المسيح، طب ما هم عايزين يعرفوا هو المسيح ولا لا. سبحان الله. يعني هل قرأت النص كويس يا أستاذ سايمون؟ هل أدركت معنى النص كويس؟ وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. ها؟ منذ الآن، منذ الآن، يعني هو قاعد معهم وبيقول لهم منذ الآن، الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله، وأنت مؤمن أن ابن الإنسان هو المسيح، يبقى قل لي بالله عليك من اللي كان بين ايديهم وبيحكموه وبيقولوا له ان كنت انت المسيح فقل لنا. ها، ايه رايك يا مسيحيين في هذا النص؟ منذ الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوه الله. فقال الجميع افانت ابن الله؟ فقال لهم انتم تقولون ان انا هو، انتم تقولون مش انا اللي بقول. واضح يا استاذ سايمون النصوص قدامك ولا لا؟ واضح النصوص ولا لا؟ قال الجميع أفأنت ابن الله؟ يعني تاني مرة بيسألوه، المرة الأولانية إن كنت أنت المسيح فقل لنا، فقال إن قلت لا تصدقون. ابن الإنسان جالس عن يمين قوة الله الآن. فقال الجميع أفأنت ابن الله؟ فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو، لكن أنا ما قلتش، أنا ما قلتش. هو أنكر. سبحان الله العظيم. ودلوقتي تقول لي اللي في الصورة هو المسيح؟ اللي في الصورة هو المسيح فين الكلام ده هنا؟ فين الكلام ده هنا يا أستاذ؟ ابن اللي في الصورة هنا هو المسيح فين؟ بالله عليكم يا مسيحيين قولوا لي اللي في الصورة هنا يبقى المسيح ازاي؟ يبقى ازاي اذا كان المخبوض عليه بيقول لهم ابن الانسان الان عن يمين قوة الله، وبيسألوا افأنت ابن الله؟ فقال له انتم تقولون اني انا هو، لكن انا ما قلتش. هو انا هو؟ سبحان الله العظيم. طيب حضرتك بتقول ان يسوع لما سأل هيرودوس لم يجب بكلمة واحدة علشان يتمم ما جاء في الناموس كشاة تساق الى الذبح. هو يسوع كان عارف العهد القديم يا استاذ سايمون؟ اتحداك بنصوص الانجيل نفسه ان يسوع كان عارف حاجة في العهد القديم، ونصوص قد كده ان يسوع كان عارف حاجة في العهد القديم. نبوءة ايه اللي بيحققها؟ وبعدين اي نبوءة حققها كشاة تزق الى الذبح وفي ايمان حضرتك انه على الصليب صرخ بصوت عظيم وقال ايلي ايلي لما شبختني؟ ها، هل كان كده نعجة صامتة امام جزيها؟ ها، هل الذي ضربه قال له إن كنت قد قلت رديا فاشهد على الرديء، وإن لم يكن رديا فلماذا تضربني؟ ها، هو ده كان كشاة تساق إلى الذبح يا أستاذ سايمون؟ ها، اعتراضه على من ضربه، وهو الذي علمكم أن تقولوا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الآخر. أمال مين اللي هنا بيقول له لماذا تضربني؟ وفين نبوءة كشاة تساق إلى الذبح هنا يا أستاذ سايمون؟ فين هنا نبوءة كشاة تساق إلى الذبح وهو يعترض على من يضربه؟ ها، ويعترض على التعليم الذي علمها لكم، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الآخر. خدت بالك يا أستاذ سايمون؟ أو أنا أحب أنزل لك النصوص ولا أنت عارفها يعني حافظها؟ ها، لقى 6:28 من ضربك على خدك الأيمن. ها، من تعليم مين دي؟ من تعليم مين؟ وبعدين في موقف الصلب في يوحنا 18:23 يقول له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الرديء، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ ها، يسوع يعترضه؟ ها، ولا المصلوب يعترض، ولا المقبوض عليه يعترضه؟ إن كان هو يسوع فلماذا يعترض يا أستاذ سايمون؟ لماذا لا ينفذ النبوءة كشاة تساق إلى الذبح؟ ها، ولماذا يخالف تعاليمه التي علمها لكم؟ طيب نرجع بقى بسرعة كده نقول لك دليل ولا حاجة من كلامنا قبل الوقت ما ينتهي، علشان حضرتك تطلع تردن عليه كده ان شاء الله، وتسمع الاخوة الردود المسيحية في الايمان المسيحي بان يسوع هو المقبوض عليه. نزلونا يا اخوانا كده يوحنا 10:35 بيقول إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. إذن هناك قاعدة تقول لا يمكن أن ينقض المكتوب. طيب تعالوا نشوف إيه اللي مكتوب. إيه المكتوب؟ ها، المزمور 91:10 ده المكتوب بيقول إيه؟ لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربه من خيمتك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربه من خيمتك. تمام، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. هل هذا الكلام على المسيح؟ أيوة على المسيح، أيوة على المسيح، لأن متى بيشهد بهذا وبقول إن إبليس أخده إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى يديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر الرجل. تمام يا خسفهم بقى، هل نقض المكتوب؟ ها؟ وهل الملائكة حملته أم لم تحمله؟ نفسي أعرف بقى، هل نقض المكتوب يا أستاذ سيمون وأن الملائكة تخلت عنه ولم يحفظوه وتركوه لأعدائه ليصلبوه، ولا الكتاب بقى هنا لم تصدق نبوءاته ولا تتحقق كلماته وإنتوا حضركم بتطبقوا الكتاب بمزاجكم في الوقت اللي يعجبكم تطبقوه والوقت اللي ما يعجبكوش ما تطبقوهوش؟ قولي قولي يا أستاذ سيمون، قولي هل حملته الملائكة أم لم تحمله، وهل ينقض المكتوب أم لا ينقض المكتوب؟ يا ريت حضرتك تطلع تجاوب لي يا أستاذ سيمون على السؤال ده في المداخلة بتاعتك، هل نقض المكتوب وهل ينقض أم لا ينقض المكتوب، وهل حملته الملائكة أم لم تحمله الملائكة، وإيه السبب؟ وإيه السبب؟ خدت بالكم يا أخوانا؟ طيب تعالوا نشوف وضع آخر، وضع آخر. لوقا 13 من أول 13-30. انتهى الوقت؟ وانا لسه قلت حاجة؟ طب يا عم تفضل معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المناظرة شيقة جدا. استاذ سيمون بيتر، استاذ سيمون بيتر حضرتك، يا استاذ سيمون بيتر جاهز المداخلة التانية ان شاء الله لأستاذ سيمون مدتها 10 دقائق. طيب اتفضل استاذ سيمون معك المايك، السلام عليكم. نعم أشكرك أخ دكتور أمادو. أي حال سأحاول أجيبك على كل أسئلتك. الموضوع هل أنت المسيح؟ أنت لاحظ أنه ما فيش حد كان يشك بأنه يسوع، ما حدش قال له هل أنت يسوع، يعني ما فيش كان شك بشخصية الرجل، الشك هو في اللقب. لماذا؟ لأنه كانوا جميع يعلموا بأنه يسوع الناصري، وقالوا أليس أبوه كذا وكذا وأخوه عندنا، وكان معروف يعني أخوه أو يعني half brother، يهوذا ويعقوب كانوا معروفين. ولكن السؤال أنه ما كانش في شك بكونه يسوع، ولكن هم بقناعتهم هذا يسوع استحالة أن يكون حامل لقب المسيح، استحالة. ليش؟ باين من حسب ما يتضح كذا أكثر من سبب، بس السبب اللي أنا شايفه هنا بإنجيل يوحنا بيقول فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا بالحقيقة هو النبي، وآخرون قالوا هذا هو المسيح، وآخرون قالوا لعل المسيح من الجليل يأتي. مشكلته انه عاش في الجليل في الناصرة، واليهود بني اسرائيل تقول لك لا هو يجب ان يكون من بيت داود، يعني من بيت لحم داود، مدينة بيت لحم في اورشليم جنب القدس. ألم يقل الكتاب انه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيأتي المسيح؟ هذا هو السبب الاساسي لعلماء بني إسرائيل والشيوخ والمشايخ إن رفضت قبول المسيح، لأنه بنظرهم الجليل درجة تانية، يعني زي بتقول له أنت جاي من الصعيد يعني جاي وإلى آخر يعني. فلعل المسيح من الجليل يأتي، ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ فحدث انشقاق في الجمع لسبب، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه لكن لم يلقي أحد عليه الأيادي، فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسين، يعني أرادوا أمروهم أن يأتوا به. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال لهم قال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. اسمع ماذا كان جواب الفارسيين اللي هم مفروض مفترض عليهم علماء الشيعة، علماء الدين، يعني شيوخ القوم. فجابهم الفارسيين: لعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ لعل أحد من الرؤساء أو من الفارسيين آمن به؟ ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. لاحظ مشكلتهم أن الشعب مش عارف أنه من بيت لحم، هذا جاء من الجليل، كيف يكون المسيح؟ هذه المشكلة. فقال لهم نيكوديموس، وهذا واحد من السنهدرين من مجلس السبعين شيوخ الذي جاء إليه ليلا، هذا جاء إلى المسيح ليلا وهو واحد منهم من الشيوخ، لعل ناموسنا يدين إنسان بيسمع منه أو لا يعرف ماذا يعال. أجاب وقال له: اسمع ما المشكلة؟ أجاب وقال له: لعلك أنت أيضا من الجليل؟ إذن مشكلة إسرائيل اللي أنا حاسب أشوف يعني مشكلته أنه المسيح عاش في الجليل. يعني لو كان مثلا المسيح كان من قرية مثل من, من, من بيت لحم أو من القدس أو من خليل whatever، يعني كان ممكن يقبلوه، لك أنت يعني بتعمل له واسطة أيضا من الجليل، لعلك أيضا من الجليل، فتش. إنه لم يقم نبي من الجليل، يعني الموضوع الجليل بالنسبة. ولاحظ أنه هذه كانت الفكرة السائدة، لحتى أنه لما فيليبوس جاء أندراوس وقال له: وقد وجدنا المسيا، حد يضع النص اللي عنده، قال لهم يأتي شيء صالح من الجليل أو من الناصر، يأتي صالح. المسيح قال له: ها أنت إسرائيلي صحيح، يعني مخك إفل، يعني كان عندهم نوع من ينظروا يعني نظرة دونية الجليل. لماذا؟ لأن الجليل كانت معروفة بأنها جليل الأمم، تكونها كثير من اللي، يعني على فكرة الجليل هي منطقة الناصرة، وأنا من قريب من هذيك المنطقة، يعني اللي هي تسمى عكا والناصرة وشمال فلسطين، هذه المنطقة فيها قريبة من صيدا ولبنان، يعني من لبنان، لأنها تسمى جليل الأمم. السؤال طبعا لماذا المسيح، يعني لماذا يوسف كان ساكن في، يعني يشتغل في الجليل، هو أي نعم من بيت لحم، هو من بيت داود، وجاء ليسجل، يسجل لما أتى بمريم إلى بيت لحم، ولكن شغله وظيفته رزقه في في في في الناصرة اللي هي في الجليل في شمال. فالمشكلة المسيح بنظر اليهود أنه لم يكن من بيت لحم، فمهما فعل مهما مش مقتنعين فيه، لن يقنعوا فيه. حتى لما واحد من شيوخهم قال له: لعل أنت أيضا من الجليل، فتش الكتب وانظر، لم يقم نبي من الجليل، يعني الموضوع أفلوا على الموضوع. فمضى كل واحد إلى بيته، وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. طبعا هذا بس موضوع الفكرة، بس أعطيكم سبب رفض إسرائيل أو الشيوخ بني إسرائيل، مش الشعب، الشيوخ. وطبعا الشيوخ هم الذين حركوا الشعب ليرفضوا المسيح. أما موضوع الأخ الحبيب إنه المسيح قال إنه لو أنا قلت لكم لن تصدقوا، وبعد هي الإنام بالعربي مكتوبة ومنذ الآن، ولكن الترجمة الصحيحة hereafter، يعني بعد الآن، أوكي. الترجمة اللغة اليونانية تترجم في أكثر من طريقة، والسياق هو الذي يعطي الترجمة الصحيحة، كويس. فهو قال لهم بعد الآن، يعني from، وشوف الترجمات الأجنبية الصحيحة الدقيقة حتقول لك hereafter after، حتى King James بيقول hereafter. فلما قال لهم بعد الآن، ماذا قالوا؟ إذن أنت يعني اعترفت أنك أنت المسيح، لما قال لهم سترون ابن الإنسان أوكي جالس عن يمين الله، قالوا إذن يعني بتعترف، اعترفت، ما في داعي لبعد لشو ده، أنت اعترفت. الاعتراف خير دليل، يعني أعظم دليل، أنت اعترفت أنك أخذت هذا اللقب وأنت كاذب، أنت لست صاحب هذا اللقب، أنت سرقت هذا اللقب. هذه فكرة اليهود. لو افترضنا على سبيل المثال أنه كان يهوذا الإسخريوطي أو شخص شبيه أو أي شخص نزل من، مش رح أقول الكلمة من خوخة، بس لو افترضنا شخص آخر أخذ هذا المسيح خاف من الموت وخاف من الصليب والله نجاه كما تقول ووضع شبهه على شخص آخر، الله نجاه كما قلت في المزمور، وأنا أتفق معك المزمور عن المسيح، وأنا أتفق معك إنه النبوء عن المسيح وأن الله نجاه. نعم، الفرق الوحيد إحنا نقول إن الله نجاه من الموت بعدما مات، يعني أقامه من الموت، ولكن اضطر المسيح إنه يشرب الكأس لأن المسيح شرب الموت عن جميع أتباعه، لذلك الذي في المسيح لا يموت، يعني ما فيش حاجة اسمها موت. سأقول لك مهمة جدا، هاي يعني هاي أهم شيء أساسية في المسيحية، إنه الذي يعتمد مع المسيح يؤمن بالمسيح ويعتمد لموته. فالله ينظر للإنسان المؤمن في المسيح بأنه قد مات وتحرر من الناموس. الناموس هو الزوج، فلا يحررك الله من الناموس إلا لما تموت، عندئذ تتحرر حتى تكون للمسيح. فضروري جدا، يعني لذلك نحن نحيا لا نحن ولكن المسيح يحيا فينا، نعيش من خلال المسيح اللي هو حياتنا كما يقول الكتاب. فالفكرة أنه يهوذا الإسخريوطي اللي هو طبعا شفنا أنه انتحر، أو شخص آخر، لأن نفترض أي شخص آخر أخذ اللبس المسيح وقالوا له، فسألوا اليهود هل أنت المسيح؟ قالوا أنتم تقولون لا أنا مش المسيح، أنا اسمي أي اسم آخر، اسمي صموئيل أو شاول. ماذا كان سيكون رد فعل اليهود؟ طب يا عم أنت قاعد تعمل هنا، هل أنت المسيح؟ لا يا عم أنا مش المسيح. بكل بساطة، يعني لو كانوا عرفوا أنه هو مش المسيح، أوكي، وإن كان شبهه، يعني مع أن الله لا يستخدم السحر، الله مش تبع شغل خزعبلات، هذه شغل خزعبلات أنه واحد يتغير هيئته. أي نعم السحرة تفعل هذا، أنا أعرف أنه السحرة تغير وتأخذ تشابه الناس وتتغير بأشكال، نعم هذا شغل السحر، الله لا يفعل السحر، أوكي، يعني هاي أمور حرمها الله على البشر، فغير ممكن أن الله يستخدم السحر ليسحر أعين اليهود حتى تظن إنه يعني سحرت أعين موسى إنه الحبال حيات، وأيضا السحر يستخدم هذا الأسلوب. فلو افترضنا إنه الله طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ سيمون بص حضرتك على التكست. يا أستاذ سيمون فك يا شتين. طيب أنا فك أنا. يا أستاذ سيمون بص حضرتك على التكست، يا إما تفتح لي الخاص، يعني أعمل إيه؟ مش عارف. ماشي، ما أنت منسجم وتطرقت، برضو ما زلت تطرقت، برضو ما زلت تتطرق للخوخة ولو شبه للسحر ومش شبه للسحر. هل الموضوع هو السحر؟ يعني هل الموضوع هو سحر؟ يعني انت يعني بجرج الدكتور اماد انه يكلمك عن سحر المسيح مش مزعلاني، انت بتتطرق قصه تلميحات لحاجات مش موضوعك خالص، يعني دي مش بتاعتك خالص. تمام، انت عملت الخوخه، هي اسمها خوخه؟ يا ريت يا استاذ سيمون تلتزم بالحوار، لو سمحت التزم بالحوار وموضوع مناظره. الاسئله اللي انت اديتها للدكتور اماد ومطالب انه يرد عليها، الأسئلة اللي هو ده لك انت كنت مطالب انك ترد عليها بدل ما تقول سحر وخوخة ومش خوخة. ده تاني انذار لحضرتك يا استاذ سيمون، بعد كده ان شاء الله هنقط حضرتك في نص المناظرة وادي وقتك للدكتور امادو. اذا انت اتكلمت في الصحراء وتغير هيئته ومش غير هيئته مالكش دعوه بالحاجات دي. طب اتفضل يا دكتور امادو، المداخلة التانية لحضرتك 10 دقائق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع. الأستاذ سيمون يعني كعادته يعني بيروح الجليل ويجي من الجليل ويتكلم عن إخوة المسيح وما إخوة المسيح. أرجو الالتزام بموضوع المناظرة أستاذ سيمون، يعني لو سمحت. وبعدين بترد لي على الكلام اللي عرضته عليك في 25 ثانية، ويا ريتك رديت برد يعني يقنع. حضرتك بتقول إن كلمة الآن أصلها بعد الآن، طب ما تعدله في الإنجيل، نقحوا الإنجيل واكتبوا بدل الآن، طالما أن المسلمين اكتشفوا أن دي حج عليكم اكتبوها بعد الآن، عدلوا الإنجيل يا أستاذ سيمون. هو المسلمين اللي جم كتبوا في الترجمة العربية منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله؟ ها؟ هم المسلمين اللي كتبوها منذ الآن؟ وبعدين راح تجيب لي تقول لي الترجمة في اليوناني أصلها بعد الآن؟ عدلوا الإنجيل طيب، عدلوه تمام؟ طيب حضرتك بترد على النص اللي هو على أيديهم يحملونك وأن الملائكة حملته فعلا وأنهم نجا ولم ينقض المكتوب. طب هو مش النص بيقول لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك؟ طيب غرس المسامير في إيديه شر ولا مش شر يا أستاذ؟ ضربه على أفاس شر ولا مش شر يا أستاذ؟ البسط في وجهه شر ولا مش شر يا أستاذ؟ ها؟ حكمته وهو مكبل بالسلاسل شر ولا مش شر يا أستاذ؟ ده النص بيقول لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك، ها؟ لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. مجرد أن تصدم رجله بحجر لا ممنوع، الملائكة تحميه وتحفظه. فحضرتك للأسف يا أستاذ سيمون لم توفق على الإطلاق في الرد، تمام؟ وقدامك التعوض في اللي جايات يا أستاذ سيمون. تعالوا يا شو أخواننا نشوف تلاعب من كتب الأناجيل في قصة الصلب، علشان دي أولا عقيدة وضعت وكتب على أساسها هذا الكلام المكتوب. خدت بالكم لوقا 13:30 من أول 13:30 بيقول إيه؟ 31: في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له أخرج واذهب منها هنا لأن هيرودوس يريد أن يقتلك. نقف فينا وقفة، هنكمل لأن الموضوع له علاقة بالصلب، تمام؟ في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين. من إمتى والفريسيين كان بينهم وبين المسيح يعني صف وكده ومحبة كده؟ ود ده عمال يقول لهم يا أولاد الأفاعي يا يعني بتعشرون الشبت والنعناع والمش عارف إيه، وإنتوا هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبي فمبتعد عني. من أمتى الفريسيين رايحين ينصحوه ويقولوا له أخرج واذهب منها هنا لأن هيرودوس يريد أن يقتله؟ وكان هيرودوس فعلا يريد أن يقتله. هل صح هذا؟ يعني هل صح أن هيرودوس كان يريد أن يقتله؟ أمال الكلام اللي كتبه لوقا نفسه بعد كده مناقض لنفسه ويقول وأما هيرودوس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يريد من زمان. هذا الكلام في لوقا 23:8 فرح جدا لأنه كان من زمان طويل يريد أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه وسأله بكلام كثير. طب هل هيرودوس كان يريد أن يقتله؟ طب أنا نفسي أفهم لوقا تناقض مع نفسه في القصة دي ليه؟ لسه هنشوف اللي جاي ليه؟ خدت بالكم يا أخوانا؟ فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب. فقال لهم على طول كده؟ على طول كده دون تحقق؟ هل هذا شأن المسيح إن هو يشتم الناس ها من غير تحقق؟ امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج الشياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. خدوا بالكم من كلمة في اليوم الثالث أكمل. هنا لوقا بيأرخ لموضوع الصلب، بيثبت موضوع الصلب. يا أخوان اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب أنا أخرج الشياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. الله. طب ازاي يسوع يصدق خبر الفريسيين في قولهم على بيلاطس انه على هيرودوس انه قال له يعني هيرودوس يريد ان يقتلك؟ الراجل ما كانش عايز يقتله ولا حاجه، ها؟ وازاي ان يسوع كيف هذا يحدث؟ يعني يسبقهم على طول ويقول لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب، مع ان التوراه بتقول لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم، الخروج 23:1. هل يسوع لا يلتزم بتعاليم الناموس والتوراة؟ ها؟ وبعدين يكمل لوقا يعني تلاعبه فبيقول بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يلي، تمام؟ لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج عن أورشليم. الله. يعني هو قال أشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، تمام؟ هل أكمل في اليوم الثالث يا أستاذ سيمون؟ سؤال، هل أكمل في اليوم الثالث؟ ها؟ ده سؤال. السؤال الثاني، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج عن أورشليم. أولا سجلوا يا أخوانا، سجلوا ده عندكم، أنه نبي أنه نبي ويتوقع هلاكه في أورشليم. خدت بالكم؟ نبي ويتوقع هلاكه خارج ليس خارج عن أورشليم. طب هل فعلا صدق هذا الكلام ولم يهلك نبي إلا في أورشليم؟ ها؟ هل هلك موسى في أورشليم؟ هل هلك يوسف في أورشليم؟ ها؟ شوف التأكيد، شوف التأكيد، لأن أنا أبرأ المسيح من هذا الكلام، أنا أبرأ المسيح من هذا الكلام ولبسه لمن كتبه. بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يلي، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج عن أورشليم. طب هل يسوع مثلا يعني نقول الكلام ده كلام يسوع بعدين نرجع نقول له طب أمال يوسف هلك في مصر ليه وموسى هلك في بلاد الأدوميين ليه؟ ها؟ بعيد عن أورشليم ليه؟ رد عليه يا سيمون، رد عليه، ده كتابك مش كتابنا احنا. ها؟ طيب هل تمت الثلاث ايام، هل تمت الثلاث ايام؟ ها؟ واكمل يا استاذ سيمون، ها؟ ولا هو تكريز لصلب المسيح؟ ده تمت الثلاث ايام، واسبوع بعد الثلاث ايام حتى حدثت حادثة الصلب، حتى جاء من الجليل الى اورشليم. خدت بالك يا استاذ سيمون؟ يعني انتقل لنقطة تانية، سجل يا أستاذ سيمون عندك عشان حضرتك ترد. لوقا 13:34 القول المنسوب للمسيح، وهذا كان قبيل الصلب مباشرة: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن، إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. هاتونا بقى يا أخوانا كده كاتب إنجيل متى 23:39، لأن شوفوا كلمة الآن اتشالت، اتشالت من النص. وهاتوا متى 23:39، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. أعتقد أن كل المسيحيين بيوافقوني وهم يقولون هذا ردا على هذا النص، حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، ده في المجيء الثاني. وأنا موافقكم، وأنا أوافقكم، أنا أوافقكم، لكن أنا نفسي أفهم لما يقول الكلام ده لجمع من الفريسيين والكتب والكهنة في رواق سليمان في الهيكل، لما يقول لهم الكلام ده: لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، هل صدقت هذه النبوءة أم لم تصدق؟ هل صدقت هذه النبوءة أستاذ سيمون بيتر أم لم تصدق؟ إن صدقت النبوءة، إن صدقت النبوءة، خدت بالك معايا، يبقى المفروض إن هم ما يشوفوهش خالص، ما يشوفوهش نهائي. خدت بالك؟ إن لم تصدق نبوءة يبقى الكتاب حضرتك غلط، كتاب حضرتك غلط. خدت بالك إزاي؟ وهم قد صلبوا إنسان آخر يا أستاذ، وهم قد صلبوا إنسان آخر. ماشي؟ أوضح حالك تاني: لأني أقول لكم إنكم لا ترون الآن. نفسي أفهم بقى مين اللي قبضوا عليه ومين اللي صلبوه، إذا كان هو بيقول لهم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ها؟ لو صدقت النبوءة، ها؟ يبقى المسيح لم يقبض عليه. ماشي يا أخوانا؟ يبقى المسيح لم يقبض عليه ولم يروه بعده. لكن نفسي أفهم من الذي رأوه مصلوبا ومحاكما أمام أعينهم وجثة هامدة ميتة على الصليب. نفسي أفهم دي يا أستاذ سيمون. تمام؟ طيب فاضل الوقت نقول كمان واحدة. فين الوقت يا أخوانا؟ ها؟ طيب بسرعة كده حد للأستاذ سيمون شوية نصوص كده ياريت يرد. انتهى؟ طيب معك الوقت، تفضل يا أخي معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موفقين إن شاء الله. أستاذ سيمون حضرتك قلت إن النسخة العبرية اليونانية أخطر هير، تمام؟ يا ريت حضرتك تنزل لي الكلمة باليونانية عشان نعرف إذا كانت ناو ولا أفطر غير. أستاذ سايمون جاهز؟ يا أستاذ سايمون جاهز حضرتك المداخلة الثالثة والأخيرة؟ أستاذ سايمون في صوت صح؟ تفضل معاك المايك. ويا ريت يا أستاذ سايمون تخليك في موضوع المناظرة. السلام عليكم. نعم تحياتي. أنا حاطيك أنزل لك إياها بس بعد المناظرة لأنه عشان الوقت. أوكي؟ طبعا الأخ الدكتور حط نقاط مهمة كثيرة لا أشك فيها وإن شاء الله حاول أجاوبها حاول بقدر الإمكان لأن المواضيع اللي فتحها متشعب كثير يعني كل واحدة تأخذ لها 10 دقائق. أولا منشوف أنه اليهود يعني منشوف أنه المسيح أولا تمت هذه النبوءة التي ذكرها لأنك قولك وإذا اقترب من بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل 2 من تلاميذه اللي هي في لوقا 19 قائلا اذهبا إلى القرية التي أمامكم وحين تدخلونها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قائلا فحلاه وأتي به وإن سألكم أحد قائلا لماذا تحلان قولوا لأن الرب محتاج إليه وأتيا به إلى يسوع في عدد 35 وطرحا ثيابهم على الجحش وأركبا يسوع وفيما هو سائر فرش ثيابهم في الطريق ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون هذا المنظر مشى جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات الذين نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي. لاحظ الناس التي قالت مش الفريسيين مش العلماء الدين وأما بعض الفريسيين من الجمع قالوا يا معلم انتهى تلاميذك هم مصرين أن لا إنه ما حدش يقول الكلمة دي لأنه دي الكلمة ضمنيا اعتراف بأنه هو المسيح واخد بالك يعني مبارك الآتي باسم يعني مبارك الآتي باسم الرب هو عن المسيح نص ينطبق على المسيح فالفارسيين بما أنهم غير مقتنعين بأنه هو حامل هذا اللقب قالوا له سكت تلاميذك فقال الفارسي من الجمع قائلين له يا معلم هو معلم أستاذ تيتشر يعني ولكن ليس المسيح يعني ممكن يكون رجل صالح ممكن رجل مثقف بنظرهم يفعل آيات ومعجزات إلى يعني عنده كرامات ولكن كمسيح لا دي ممنوعة لأنه من الجليل يا معلم انتهى تلاميذك فأجاب وقال لهم أقول لكم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ وفيما هو يقترب نظر المدينة وبكى عليها شايف إذن موضوع اليهود رفضت تقول فهلأ طبعا المسيح لما سألوا التلاميذ على الدماء عن الهيكل قال لهم لن يبقى حجر على حجر قائلا لو أنك علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن قد أخفي عن عينك في حد أخفى الحقيقة عن عين أورشليم أو عن عين علماء بني إسرائيل فإنه ستأتي أيام ويحوط بك أعدائك وبمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يترك فيك حجر على حجر لأنك ليش إيه السبب لم تعرف في زمان افتقادك فكان مخفى عن أعين بني إسرائيل وإن شافوا آيات عظيمة شافوا الموتى تقوم شافوا العميان وخلاص أخفي عنهم ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبعين ويشتم أولا أحب أقول أنه موضوع في 3 أيام السفر لوقا الأناجيل إجمالا مش كرونولوجيكال أوردر يعني لا تذكر الأحداث بالتواريخ هي تذكر أحداث ولكن لا تضعها في تاريخ معين فيجب أن تقرأها في سياق وفي يعني تضع النصوص في في في مكانها موضوع الموضوع الأثار الدكتور عن موضوع إنه هيرودس كيف هيرودس كان سعيد فرح جدا عندما رأى رأى المسيح وأراد أن يرى منه بعض الآيات المعجزات، ثم يقول هذا يناقض بما قال فيه أنه الفريسيين قالوا أنه يريد أن يقتلك. طبعا أولا لما سأل المسيح من يظن الناس أني أنا، كثيرين من الناس قالوا ومنهم هيرودس أنه المسيح الذي يصنع المعجزات، لأنه طبعا هيرودس عنده مخبرين، فقال له لابد هذا يوحنا المعمدان الذي قطعت رأسه، فكانوا يظنوا أنه يوحنا عاد من الموت، فبتاع هو خايف قال له خليني ألحق عليه أقتله مرة تانية لربما يعني فضح لي مراتي يعني مرات أخويا اللي أخذته يعني. فلا ننسى أنه هيرودس قتل نبي من أنبياء الله، آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو كان يعني في العهد القديم، لأنه هو يوحنا المعمدان ابن زكريا، هو طبعا كان من أنبياء العهد القديم، قتله هيرودس. فيعني ولما قتله لأن عشان رأسه يعني عشان ما يكسرش بخاطر هذا سلومي بنت هيروديا التي رقصت أمامه وعادها برأس لما طلبت رأس يوحنا. أي حال الفكرة هو أنه المسيح كان يعرف يعني حتى لو بني إسرائيل لو اليهود الفريسيين قال له أنه يريد أن يقتلك هو لا يقبل. يعني المسيح كنبي كان يعلم يعني يعرف الموضوع، مش حاجة مخباية عليه، كان يعلن له الروح القدس بالحقيقة إن كان يكذب أو لا يكذب، يعني لا يأخذ الكلام كده جزافا. ولكن قال قولوا لهذا الثعلب، كويس، لأنه عرف أنه هذا شبه بأنه إنسان ماكر، ويكفي أنه قتل يوحنا المعمدان، ويقال عنه بأنه كان يعني بحسب كتب التاريخ أنه يعني كان هوموسيكشوال وإنسان شرير يعني قذر. أي حال نرى أنه الاعتراض الآخر اللي ذكره الدكتور أنه كيف المسيح كان يشتم الفريسيين ويقول لهم أنتم كذا وكذا، وفي مكان آخر الفريسيين ينصحوه أنه أهرب يريد أن يقتلك. يعني أولا حنشوف أنه المسيح كان يأكل مع الفريسيين، يعني دعاه أحد الفريسيين إلى بيته، يعني الفريسيين هم كانوا مش كلهم ناس يعني أشرار، بالعكس كانوا ناس في منهم منافقين وفي منهم كانوا أبرار وصالحين، وكانت المؤمنين الأوائل كانوا من الفريسيين، بولس كان فريسي، يعني بولس الرسول كان من إحدى الفريسي وكان يعني متزمت، والمسيح اختار واحد فريسي حتى يشهد له للأمم، يعني هذا أمر عجيب. بس الفكرة أنه دخل لبيت سمعان فريسي كلا معه، وعندما جاءت المرأة وكسرت وابتدأ يشك في قلبه، فالمسيح لم يترك يعني لم يمنع نفسه عن الفريسيين أو عن الأشرار. فيعني هذه الفكرة شوي شيلة منك. أما موضوع نعود أنه هو بيقول لك أنه طب كيف إذا المسيح إذا هو الذي قتل، إذن الله النبوءة التي ذكرها في المزامير أنه لن يدنو منك وإلقي نفسك والملائكة تحملك على أقدام على حتى لا تصطدم قدمك بحجر إلى آخر، فكيف إذن الله يسمح لنبيه المسيح يهاب بهذا الشكل ويتبهدل يعني بمعنى آخر ويقتل، وهو النبوءة عنه أنه لن يدنو من طبعا هذا له حق أنه يستفسر، لا شك أنه هذه النبوءة عن المسيح. نحن نقول بأن هذه كانت بسبب هذه الآية بالذات، أنه لأنه تعلق به فأنشيه وكذا إلى آخره مذكورة في المزامير، هذا كان ابتلاء لبني إسرائيل وابتلاء للتلاميذ. على فكرة تلاميذ المسيح أيضا ابتلوا بهذا النص، لأنهم قالوا يعني لربما احنا اخطأنا، ايش اللي حصل يعني، لذلك نكروه هربوا كلهم هربوا. فلما كان المسيح معلق على الصليب ماذا كانوا يقول له؟ انزل، خلص غيره فلا يقدر يخلص نفسه، انزل عن الصليب حتى نؤمن لك. يعني كانوا هم فقط بني إسرائيل طلبوا آية منه أنه يخلص نفسه، يريد أن يروا أن الله ينقذه من الصليب، عندئذ يقول الآن أمنا نشهد أنك أنت المسيح وإقبلنا. هذه كانت ما تريده بني إسرائيل، وأنا أظن بقناعتهم أنه في بعض منهم قالوا كانوا في منهم شكوا به إن بعض اتباع الظن، ظنوا أنه ممكن يكون المسيح يعني صنع آيات، وقال لك يا أخي لو هذا المسيح ما كان صرح الله له أن يهاب بهذه الطريقة ويذل بهذه الطريقة، أكيد أكيد لا شك أنه هذا إنسان شرير وابتلاء ابتلينا فيه. فهي أعطيني بس لحظة أخلص أكمل النقطة. فمنشوف أنه بني إسرائيل كان ابتلاء لها هذا النص، ولكن في نص آخر يقول بأنه الله لن تجعل نفسي تجعلني أرقد بسلام، لن تجعل تقيك يرى فسادا، يعني بمعنى أنه قيامة المسيح. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعتذر أستاذ سيمون بيتر، والآن مع المداخلة عشان الوقت عندنا ضيق جدا جدا جدا، ولو حبيت تعمل مناظرة تانية أستاذ سيمون بيتر وتكمل اتفق أنت والدكتور، وإن شاء الله بإذن الله لو حبيت تكملها تاني مفيش أي مشاكل عندنا. والآن مع آخر مداخلة، معلش نعتذر لأن الوقت ضيق جدا، وإن شاء الله نزل لنا إعلانات، نزلوا إعلانات الدكتور المجداد بإذن الله عقب المناظرة إن شاء الله بإذن الله، سنلتقي مع الدكتور المجداد ويواصل تفسيره للقرآن العظيم إن شاء الله بإذن الله. فابقوا معنا وادعوا من في قوائمكم وبارك الله فيكم. دكتور مجداد، دكتور أمادو، أنا آسف، يا دكتور أمادو، يا دكتور أمادو، دكتور أمادو، نتفضل مع حضرتك آخر مداخلة ونرجو الالتزام بالوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يعني هو وقف الوقت دقيقة واحدة لو سمحت. وقف الوقت يعني لو الأستاذ سيمون موافق ان احنا نعمل جزء يبقى بفيد الجميع اللي موجود بالشيء من اللي موجود عندي بخصوص هذه المناظرة. هل الأستاذ سيمون موافق؟ موافق نعمل جزء ثاني؟ موافق نعمل جزء تاني يا أستاذ سيمون؟ طب خلاص ما فيش مشكلة، هعرض ايه مدة الوقت اللي موجود عندي وان شاء الله يعني ايه نوفر الباقي بإذن الله للجزء التاني للمناظرة. ابدأ الوقت ما فيش مشكلة. يوحنا 7:32 بيقول سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة والكهنة خداما ليمسكوه، فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ثم إيه أمضي؟ خدوا بالكم من كلمة المضي يا جماعة، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ركزوا على كلمة يمضي، تمام؟ ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. طيب لما طلبوه يا أستاذ، لما طلبوه هل وجدوه؟ إذا طلبوه ووجدوه يبقى المصلوب هو المسيح، ويبقى نبوءة الكتاب كاذبة، لأن الكتاب قال ستطلبونني ولا تجدونني، فإذا وجدوه يبقى الكتاب كذاب، يبقى اللي كتب الكتاب ده كذاب. إذا طلبوه ولم يجدوه ووجدوه قصدي، يبقى المصلوب زي ما قلت، يبقى المصلوب هو المسيح ويبقى الكتاب كذاب، تمام؟ او الذي كتب هو كاذب. فاذا طلبوه ووجدوه، انا عمال اتلخبط، واذا طلبوه ولم يجدوه، ولم يجدوه زي ما النبوة قالت، يبقى المصلوب غير المسيح يا استاذ سيمون، يبقى المصلوب غير المسيح يا استاذ سيمون. هو بيقول لهم ايه؟ ستطلبونني ولا تجدونني، فإذا وجدوه يبقى مش المسيح، تمام؟ فإذا لم يجدوه يبقى صدقت نبوءة الكتاب، خدت بالك ازاي؟ والمصلوب يبقاش هو المسيح يا أستاذ صيب. هذا ما يقوله كتابه. جميع المسيحيين يقولوا ايه؟ سيطلبوه بعد قيامته ولا يجدوه، ولم يثبت هذا على الإطلاق، لم يثبت أن اليهود بحثوا عن المسيح بعد القيامة المزعومة، خدت بالكم، علشان يجدوه أو لا يجدوه. دي نقطة. النقطة الثانية، النقطة التانية، وديا يعني ياريت كل اللي موجودين يركزوا فيها، ياريت كل اللي موجودين يركزوا فيها. يوحنا 8:21 قال لهم يسوع أيضا أنا أمضي أنا أمضي، أنا أمضي. خدوا بالكم من الترتيب يا جماعة، أنا أمضي. يمضي فين؟ إلى الذي أرسله، زي لسه قارينها في النص اللي عدى دلوقتي. أنا أمضي وستطلبونني. إذن طلبهم للمسيح سيكون بعد مضيه، خدوا بالكم، وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. تمام؟ يبقى إذن طلبهم في المسيح يا أستاذ ليقتلوا ويحاكموا ويصلبوا كان بعد مضي المسيح إلى الله سبحانه وتعالى. واضح يا أستاذ سيمون؟ النص واضح بترتيبه وكلامه، كله بيطلع. الأصل لكلمة تطلبونني مش معناها، الضيف اللي كان هنا قريب بيتكلم بيقول إنهم كانوا يطلبون مسيحا أرضيا، لكن المسيح ها كان سماويا، فهم كده مش هيدخلوا الملكوت. لا، النص التاني بيكذبهم. ها ليه؟ النص التاني بيقول ايه؟ يا اولادي انا معكم زمانا قليلا بعد. هذا الكلام للتلاميذ ولليهود ايضا. فهل التلاميذ كمان مش هيخشوا الملكوت على تأويل النصارى وعلى شرح النصارى للنصوص؟ يا اولادي انا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أقول لكم أنتم الآن وصية جديدة أنا أعطيكم، وصية جديدة أنا أعطيكم، ها، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. طب لماذا يوصيهم وصية جديدة وهو يقول لهم ستطلبونني ولا تجدونني؟ هو مش هو في اعتقاد النصارى وفي إيمان النصارى أنه سيصلب ويقوم بعد 3 أيام وبعدين يقعد 40 يوم يعلمهم الأمور المختصة به في ناموس موسى والمزامير والأنبياء؟ طب مستعجل ليه؟ مستعجل ليه على الوصية الجديدة؟ إلا إن يسوع يريد أن يغادر العالم ويريد أن يترك وصية لتلاميذه، ها، أن يحبوا بعضهم بعضا قبل أن يحدث ما يحدث ويصير الأمر بعيدا عنهم المسيح. طيب أستاذ سيمون، متى 27:46 ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. هذا من كان على الصليب، هذا من كان على الصليب. تمام؟ طيب إزاي الكلام ده يحصل وهو يقول في يوحنا 8:29 والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين في كل حين أفعل ما يرضيه. ها، كيف إن هو تركه وكيف إن هو لا يتركه الآب وحده إلا إذا كان الذي كان على الصليب قد تركه الرب. وهذا لا يحدث مع المسيح يا أستاذ سيمون باعتراف كتابك، باعتراف كتابك يا أستاذ سيمون. ها، ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. وأنا أعذر كاتب الإنجيل إن كتب يسوع لما شبه يسوع، شكل يسوع. تمام؟ صرخ بصوت عظيم وقال لما شبقتني، أي لما تركتني. لكن المسيح اللي نعرفه قال والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني أفعل في كل حين ما يرضي. طيب أمين اللي كان على الصليب اللي قال له لما تركتني بقى؟ مين يا أستاذ سيمون اللي قال له على الصليب لما تركتني؟ يا ريت تدوا الأستاذ سيمون بعد بعد المداخلة دي يعني فرصة للرد بدون تكريز، يا ريت يا ريت، مفيش مشكلة يعني. تمام؟ طيب أستاذ سيمون في يوحنا 6 يقول هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. طب مين اللي كان على الصليب يا أستاذ؟ مين اللي كان على الصليب اللي قال لما تركتني؟ ها؟ لا ده سيم، لا ده دي حاجة زي الباسورد كده، حاجة زي الايه يعني كلمة السر. ليه؟ لأن بفهمكم اهو، افهموا افهموا، اللي على الصليب هيقول لما تركتني، لكن أنا مش هتركني الآب. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. افهموا بقى، افهموا، انتوا عايزين تصلبوه ليه يا سيمون يا بيطر؟ عايزين ايه من صلب المسيح يا سيمون يا بيطر؟ عقيدة أصلا وضعت بكرازة بولس الذي قال لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. حاجة بالعافية كده، ما فيش تكريز ألا من عندي ألا بأن يسوع المسيح مصلوب، إن كان عجبكم تقبلوه، مش عجبكم ما تبقوش مسيحيين. لكن النصوص نفسها بتنطق بغير هذا. ها، قد كنا لكم في سلام. افهموا، انا جلدكم اهو، انا لن يتركني الاب وحدي، وانا لست وحدي لان الاب معي، لكن اللي على الصليب هيقول لما تركتني. يبقى الحته دي حته تركتني ولم يتركني الاب وحدي، هي دي كلمه السر في الموضوع. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. لا اله الا الله. نجيب نص اقوى من كده فين؟ في نفي الصلب عن المسيح، النص ده، والنص اللي هو انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم وحيث امضي انا لا تقدرون ان تموت. والنص ده، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. سلام، سلامه هو الدقت في مسامير، سلامه هو الضرب على افاه، سلامه هو البصق في وشه، سلامه هم عروه والبسوه رداء قرمزي. ها يا اخي اسمع كلام يسوع، يا اخي اسمع الكلام. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. دلوقتي سايمون بيتر يقول غلب العالم بانه قام من الاموات، برضه ما فيش فايده. انا عارف، انا عارف المسيحيين، عارفهم كويس، وعارف اللي هم، لان العقيده عندهم ميراث ورثوه، فيعز عليهم ان يتركوه لاخرين. خدت بالكم؟ العقيدة عندهم والإيمان عندهم ميراث، لكن اقتناع ونصوص وأدلة لا لا. نود النص ده فين يا أستاذ سايمون يا بيتر؟ نود النص ده فين؟ ها؟ طيب تقدر يا أستاذ سايمون تقول لي كما جاء في إنجيل يوحنا، كما جاء في إنجيل يوحنا 18:3، أخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة ها والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال ما تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع أنا هو. كان يهوذا مسلمه واقفا معه، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. تمام؟ فسألهم من تطلبون؟ فقالوا لهم يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. خدوا بالكم من كلمة تطلبونني برضو. ها؟ هو قال لهم قبل كده تطلبونني ولا تجدونني، وده اللي راح يحصل دلوقتي حالا، هو اللي راح يحصل دلوقتي حالا. ثواني يا معتز. تمام؟ قل لي يا أستاذ سايمون، أنا عارف إن انتهى الوقت وأنت هتطلب المايك من غير ما ينتهي الوقت، أنا عايز أفهم ما فائدة سقوطهم على الأرض؟ وما الذي أسقطهم على الأرض؟ أصلهم رأوا نور المسيح، ها؟ أصلهم أدركوا لاهوته. طب ما هو قام تاني وسألهم، ها؟ وقال لهم أنا هو، ما وقعوش ليه؟ وبعدين ما الذي أفاد المسيح سقوطهم على الأرض لو كانوا هيقبضوا عليه تاني؟ ها؟ ولماذا لم يتكرر السقوط يا أستاذ سيمون؟ ها؟ مع إن يا أخوانا في هذه اللحظة هناك نبوءات في المزامير، لماذا يغض الطرف عنها جميع المسيحيين؟ ها؟ مش كتابك؟ مش دي نبوءات كتابك اللي المفروض تتحقق؟ مش جميع المسيحيين بيقولوا جميع النبوءات في الكتاب من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا هي خاصة بالسيد المسيح؟ قل لي بقى، الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. اللي قاموا وانتصبوا دول يا أستاذ سايمون يبقى اتصلب واتقبض عليه؟ ها؟ في مزمور 109:28، أما أنت فتبارك، قاموا وخذوا، قاموا وخذوا. في مزمور 56:9، حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء وليرتد إلى خلف ويجهل المشتهون لي شرا، وعندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي ومضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا، عثروا وسقطوا. ها فضل لك حاجة يا أستاذ سايمون؟ أنا أكتفي بهذا، هم دقيقتين يا عم معتز ما تزعلش، وبأخذ قصاد الدقيقتين الدول الدقيقة بعشرة ساغ يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معك المايك يا معتز. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وموفقين بإذن الله. والأستاذ سايمون من حقه، لو عندنا في عهدتنا دقيقتين يا أستاذ سايمون، الوقت اللي ضافي بالضبط ده يا شتين. الوقت اللي ضافي قد ايه بالضبط؟ إذا سمح لنا دكتور خليهم أربع دقائق. طب إذا سمح لنا دكتور المقداد، يا دكتور مقداد، دكتور مقداد، ممكن ناخد من حضرتك، ممكن تبدأ المحاضرة الساعة 9 دكتور مقداد لو وافق، هناخد احنا التسع دقايق دول يا دكتور مقداد. دكتور مقداد لا لا مش عملية مشكلة، هو ان شاء الله المحاضرة تبقى الساعة 9 بإذن الله. اتفضل يا استاذ سايمون، قدامك 9 دقايق، هتاخد حضرتك 5 دقايق والدكتور عماد هيعقب في 4 دقايق. اتفضل معاك المايك. نعم شكرا، واشكر الاخ المقداد، الشيخ المقداد. احنا زي ما دائما بقول اولاد بلد، و يعني على كرم كويس. شوف هتكلم انا من الفكره انه انا اتفق معك انه المسيح قال لليهود وايضا قال للتلاميذ، كما قال لليهود قل اقول لكم بعد قليل لن أكون معكم. وأنت قلت أو أنت استنتجت بأن المسيح صعد إلى عند الله، صعد أو يعني تركهم وذهب عند الله، أوكي؟ ارتفع، أو نسيت النص، أنت الكلمة اللي استخدمتها. الشغلة أنه المسيح نفسه لما جاءوا في يوم الأحد وجاءوا إلى القبر بيقولوا أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملكين بثياب بيض، أوكي، حيث كان جسد يسوع، فقالا لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهم إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع، فقال له قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت انه البستاني، فقالت يا سيد ان كنت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. فقال لها يسوع يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له ربناي، التي تفسيره يا معلم. فقال اسمع ماذا قال لها. فقال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي. اذا الاحداث اللي حصلت، المسيح كان الى الان لم يصعد الى الاب، فغير ممكن أنه يكون تركهم كما أنت تفضلت. ولكن اذهب إلى إخوتي وقول لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. فيعني حتى بعد الصلب المسيح كان ما زال على الأرض، يعني لم يصعد، واخد بالك؟ رقم واحد. رقم اثنين، لما المسيح ظهر للتلاميذ اسمع ماذا قالهم. ولما كانت عشية ذلك اليوم اللي هو أول يوم في الأسبوع يوم الأحد، وقف المسيح في وسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه. لماذا أراهم يديه؟ يعني إيش الفكرة أنت بنظرك؟ شو الهدف منها؟ يعني أراهم يديه وجنبه. وليش أراهم جنبه؟ ففرح التلاميذ إذ قد رأوا الرب، وقال لهم أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال اقبلوا الروح القدس. طبعا وأما توما إحدى الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حينما جاء يسوع، ماذا كان ردة فعله؟ فقال له التلاميذ الآخرون لقد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أبصر في يدي أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. فيدل على أنه الموضوع مش موضوع فيش التباس، يعني موضوع الالتباس هذا غير مش بس غير منطقي, يعني لا يوجد بأي طريقة. أنت تتكلم عن شهود, عن ناس عاشت مع المسيح وسمعت المسيح و الأحداث كلها يعني سمعوها وعاشوها وكتبوا عنها. غير منطقي أنك أنت تكذب هؤلاء الشهود. يعني أنت تقبل شهادة رجلين أو ثلاثة, يعني عندك هنا 11 رجل 12 رجل عدد النساء. ف يعني أنا أتعجب كيف تستطيع بضمير أن تقول بأنه اختفى عنهم وقصة الصلب أراد أن يعني ينسجها خيال المسيحيين أو الرسل, أرادوا أن يصنعوا هذه وكانوا هنا مختفين. يعني ما هو الهدف, أنا أسألك ما هو الهدف أنه ينسجوا قصة الصلب عندما المسيح نفسه قال وقال لهم ألم تعلم أن المسيح كان ينبغي أن يعذب ويرفض وثم يدخل إلى مجده. كويس, تفضل مايك. أقول لي, قولي أنا معك, تفضل مايك. طيب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ سيمون, يعني أنا ما فعلته كله إن أنا أتيتك بأدلة كتابك, وواضح طبعا إن الأدلة كلها متناقضة مع بعضها. خدت بالك, أنا لا استنتجت ولا فسرت ولا قلت أي حاجة, أنا وضعت قدام الإخوة الشاهدين كله إن أنا وضعت أدلة. خدت بالك, وكان المفروض من حضرتك تطلع يا إما تقول لي إن ده تناقض, يا إما تقول لي إن ده مش من الكتاب, يا إما تتصرف. يعني لما يقول لهم ستطلبونني ولا تجدونني, حضرتك ما علق, كان أولى أنك ترد عليه. لما يقول لهم تتركوني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي, خدت بالك, كان حضرتك مفروض تطلع ترد عليه. دي نصوص كتابك يا أستاذ مش كلامني. تعال بقى نشوف, أراهم يديه ورجليه, يعني إذن إن هو ما كانش صعد إلى السماء. خدت بالك, ده أكبر دليل يا أستاذ على أنه لم يصلب من إنسان يا أستاذ سيمون. اللي بيتأكد من إنسان, بيتأكد من إيديه ورجليه ولا بيتأكد من وجهه؟ ها, هل موضوع المسامير, أثر المسامير والحربة في الجنب هي دي اللي بتعرف الشخص يا أستاذ سيمون؟ ها, ولا وجه الإنسان؟ طيب ما هو قبل كده قال ها, لماذا يديه وجنبه؟ ليثبت لهم أنه لم يصلب, وهي دي المعجزة الحقيقية. من السهل جدا يا أستاذ سيمون إن إنسان يقوم من الأموات, واليهود عارفين الكلام ده, والإخوة هنا في الغرفة كلهم عارفين الكلام ده. إلي أقام ميت, وليسوع المسيح أقام إليعازر, وأقام الصبية من الموت, وأقام ابنة ياريس, وحزقي أحيا ألوف. فعودة إنسان ميت إلى الحياة ما هيش معجزة يا أستاذ سيمون, لكن المعجزة الحقيقية فعلا لجيل كامل أن يلقى شبه إنسان على إنسان آخر وينجو الإنسان البار. وهذا ما شهدت به الأناجيل وشهد به العهد القديم أيضا. خدت بالك, إن البار يعني ينجيه الرب, أما الشرير فيسقطه الرب. هذا موجود كتير جدا, نصوص كتيرة جدا, لو عايزها أجيبها لك دلوقتي. فالعلة يا أستاذ سيمون إن موضوع المسامير والحربة, خدت بالك, ما هياش بيها يعرف الإنسان. طيب ليه أراهم لتوما؟ طب ليه أراهم لتوما؟ أراهم لتوما علشان يثبت اللي أنا بقول لك عليه دلوقتي. كلام جميل كده, انت جبتني للحتة الجميلة. لماذا اخترعوا عملية الصلب بقى؟ شوف, اسمع يا أستاذ سيمون يا بيتر, يعني بس ياريت هذا الكلام يجد عندك أثر. مشكلة النصرانية الوحيدة والعظيمة, واسمعوا يا أخوانا الكلام ده وأقوله لك بمنتهى الإخلاص يا سيمون لعله ينفعك, مشكلة المسيحية الحقيقية والوحيدة أنهم مدحوا المسيح مدحا لدرجة أن جعلوه إلها. خدت بالك يا سيمون, يبقى المشكلة تركزت على المدح, الإطراء زي ما نسميها في اللغة العربية, الإطراء. أطريتم المسيح حتى جعلتموه إلها. طب لما كان إله, هو الإله بيمشي على الأرض, اخترعت موضوع التجسد. تمام, لما اخترعت موضوع التجسد ما انتوش لاقين سبب يتجسد ليه الإله, قلتوا بالخطية الأصلية. خدت بالك, طب يتجسد إيه علاقة التجسد والخطية الأصلية؟ لازم يفدي البشرية ولازم يصلب على خاطر البشرية تنجو من خطيتها الأصلية. هذا الموضوع يا أستاذ سايب, هو ده الكلام اللي قاله في الحقيقة, هو ده اللي قاله بولس. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. مجد الله يجي إزاي؟ بصلب المسيح على الصليب. خدت بالك يا أستاذ سايمون؟ وآدم لم يغوي ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. خدت بالك يا أستاذ سايمون؟ يعني وطبعا بولس اقتبس الكلام ده على لسان واحد جاهل في المزامير وجعلها هي قاعدة. وطبعا هذه القاعدة يا أخوانا قاعدة ساقطة أصلا، قاعدة ساقطة تتنافى مع يعني الله وهدف الإله سبحانه وتعالى ورسالة الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء والمرسلين. إذا الجميع زغوا وفسدوا حتى ما صار يقولون بأن الأنبياء أنفسهم أخطأوا، والأنبياء زغوا وفسدوا، والأنبياء ارتكبوا المحرمات، والأنبياء ارتكبوا الكبائر، والأنبياء كانوا زنات في المحارم، والأنبياء شربوا الخمور، والأنبياء أشركوا بالله. ليه؟ علشان يبقوا زغوا وفسدوا. والوحيد المسيح بلا خطيئة، والوحيد المسيح بلا خطيئة. عرفت ليه يا سايمون يا بيتر موضوع الصلب؟ تعرف يا سايمون لو أن المسيح قتل حقا أو صلب حقا والله ما كان في أي مشكلة، عادي. فما قتل يوحنا المعمدان زي ما انت قلت، خدت بالك معايا، وقتل غيرهم من الأنبياء كثير، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بلاش ندخل الإسلاميات في الموضوع، تمام؟ طيب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة ايه دلوقتي؟ المشكلة انكم صغتم من ما هو انت مش ده اللي انا بقوله دلوقتي؟ المسيح موته كفارة، اهو كلام بتقولوه. فين بقى المسيح موته كفارة في الكتاب؟ فين اين هذا بالنسبة للمسيح؟ فين كلام المسيح عن الخطية الاصلية؟ فين كلام المسيح عن التجسد؟ ما تلاقيش كلام للمسيح على الاطلاق. كلام منسوب للمسيح انه هو للتجسد. ها ايه هو العهد الجديد؟ ايه هو العهد الجديد يا سايمون؟ ايه هو العهد الجديد؟ بلاش نكتب بقى على التكست عشان ما نعلقش ونطول في الوقت، لكن انا اجابتك كده على كل اللي انت طرحته. وبعدين انا عايز اقول حاجة، عندما ارى المسيح يديه ورجليه لتوما وقال ربي والهي، ربي والهي ايه؟ هل فعلا كتبت الكتب ان توما رأى اثر للمسامير؟ ها اتحدى يا سايمون لمسيحي واحد في الدنيا كلها يجي يقول لي عندما وضع توما اصبعه في مكان اليد والجنب والجنب ان هو رأى اثر المسامير. هو قال ربي واله؟ لحد قال انه شاف اثر المسامير ولا ما شافش اثر المسامير؟ فانا نفسي افهم. هات له، قال له هات صبعك هنا وابصر، يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. مؤمن بايه؟ مؤمن بايه؟ بانه قام من الاموات؟ مؤمن بايه يا سايمون؟ قل لي مؤمن بايه؟ بأنه قام من الأموات. طب ما هو شايفه بعينه والتلاميذ شافوه بعينيهم وأكل وشرب معهم سمك ولبن وتمر هند وبتاع ده وشاهد عسل. ما هو شافوه بعينه. سبحان الله العظيم، سبحان الله. غلب الموت امتى؟ ما الموت غلبه وانتهت. ما الموت كان غلبه وخلاص. غلب الموت امتى؟ طب ما الموت غلبه وقهره. على حسب إيمانك انت. انا لا أؤمن بهذا الهراء. هو إن كان غلب الموت في نظرك وفي إيمانك فالموت كان غلبه أولا، يبقى الفائز مين؟ الفائز الأول مين يا جماعة؟ الموت ولا هو؟ يعني الموت قهره وبعدين جه هو يقوم بقى يبقى قهر الموت؟ لا أبدا، الموت اللي قهره الأول. يا قهري يا قهري. ها خد يا عم معتز بقى كفاية كده عشان الراجل اللي عنده محاضرة كسر شكته. الموت ما هو الموت كسره الأول يا ابني، الموت كان كسره الأول. كسر شوكته الموت فين؟ وبعدين انا نفسي افهم من واحد مسيحي يكون فعلا مقتنع بهذا الكلام ان هو توما لما وضع يده ادرك مكان المسامير والحرب. نفسي افهم هل ادرك مكان المسامير والحرب والحربة في اي كتاب من الكتب؟ اتحدى ان حد يجيبها. هو قال ربي واله، ربي واله تحتمل معاني كتير جدا. ربي واله ان انت المسيح فعلا ولم تصلب، ورب وإلهي إن هو جايز يكون شاف أثر المسامير. ما حدش يقدر يجزم. تقدر تجزم؟ ما تقدرش. تبقى غير منطقي لو جزمت بأحد القضيتين. تفضل أخونا معتز، أنا آسف للتطويل. معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبنعلن الآن إن شاء الله